إن بدا لك. ابن عباس رضي الله عنه قال إنها تعتد بماذا؟ بآخر الأجل بناء على ما قررناه أول. وهذا هو القاعدة، أن تنظر أكثر الأجل الحمل أو 4 أشهر و10، لكنه لما جاءت السنة فلا كلام معه. نعم. وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم قريبا. وفي هذا الحديث من النكت أن المرأة قد تكون أعلم بالسنة من فحول الرجال، والعلم ليس محصورا على أحد، يكون في الرجال ويكون في النساء، لأنه تنازع عن ابن عباس ومن معه وأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنه. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.